ومات بالعوا فملك مكانه يوباب ابن زارح من بصرة، ومات يوباب فملك مكانه حشام من ارض التيماني، ومات حشام فملك مكانه هداد ابن بداد الذي كسر مديان في بلاد مؤاب، وكان اسم مدينته عويت. ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة، ومات سملة فملك مكانه شاؤول من رحوبوت النهر، ومات شاؤول فملك مكانه بعل حنان ابن عقبور، ومات بعل حنان ابن عقبور فملك مكانه هدار، وكان اسم مدينته فاعوة، واسم امرأته مهي طبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. وهذه اسماء امراء عيسو حسب قبائلهم واماكنهم باسمائهم: امير تمناع، وامير علوة، وامير يتيت، وامير اهو لبامة، وامير ايلة، وامير فينون، وامير قناز، وامير تيمان، وامير مبصار، وامير مجدئيل، وامير عيرام. هؤلاء امراء ادوم حسب مساكنهم في ارض ملكهم. هذا هو عيسو ابو ادوم.